قالت أعوذ بالله هذا من يعني هذا الشيطان، وبدأت تتكلم لها فاقتنع. قالت والله أنا أستغرب، كان يأتيني بالفعل أحيانا حاسن، يعني يأتيني وهو حاسر الرأس وله قرون بالعياذ بالله. الله أكبر. لما جاء يعني فقالت ابتعد عني، قال أنت مجنونة، هذه يعني حاسبة لك وهذه كذا، والمهم أقنعها من جديد وارتدت. وكذلك يفعلون. شيخ الإسلام عن الكلب الأسود. آه. تذكر الشيخ.